قول، هل صحيح أن القرآن الكريم لم يخبر بأي شيء من علامات الساعة الكبرى مثل عودة عيسى عليه السلام، وأن هذه الأمور هي من الآحاد؟ وما معنى ذلك؟ وكيف أرد على أولئك الذين يطنطنون بهذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. الله جل وعلا ذكر أن الساعة قريبة، وهذا القرب يدل على أنها على وشك الحدوث. وإذا أخذنا واعتبرنا ما يقال عن أعمار بعض الموجودات في الدنيا، يتبين لنا قرب الدنيا، قرب زوالها. والقرآن قد تضمن ذكر أشراط الساعة كبارها وصغارها كيف كان. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. فكل ما ثبت أن النبي قاله فقد جاء في القرآن، جاء في القرآن الأمر بتصديقه بكل ما يقول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يقولون آحاد هم أخذوا بمقولة بعض الطوائف المنحرفة الذين من لازم كلامهم تعطيل كثير من شرائع الدين. وإلا فإذا ثبت الخبر عن سيد البشر وجب على الناس أن يأخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم. أشراط الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أوائلها فبعثته، هو نبي الساعة، ويقول بعثت في نفس الساعة، كأنما هو بجانب أنف الساعة وفمها، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وألصق بين أصابعين صلى الله عليه وسلم اثنين من أصابعه. وأما بحث الأحاديث الآحاد فالمقصود بالآحاد الذي لم يروه مثلا إلا ثلاثة أو أربعة عن أربعة عن كذا. فالذي يبطل هذا الكلام يبطل الدين من أساسه، لأن الأحاديث التي يقال عنها متواترة أحاديث قليلة، وتبقى أمور كثيرة أجمع أهل الإسلام على قبولها واعتبارها والأخذ بها. والسعي لإضلال الصحابة والتابعين وأتباعهم هذا إنما يفعله الضلال المنحرفون، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.